الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمته، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا الله، قبل أن نتكلم على الآية الجديدة أيها الإخوة، أحب فقط أن أقول، وقع سؤال أمس بعد الدرس عن نكتة تذييله سبحانه وتعالى الوصاة أو الوصية العاشرة بقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قد بينا بحمد الله وتوفيقه سر تذييله الآية التي قبلها بقوله تذكرون، والآية الأولى بقوله تعقلون، والآن بقي إيه؟ أن نذكر سر تذييله هذه الآية بقوله لعلكم تتقون. وربما كانت هذه الآية هي الأوضح أيها الإخوة بين هذه الآيات الثلاث. ذلكم، أن هذه الآية الثالثة من آيات الوصية الإلهية الربانية دارت على وصية جامعة هي جماع أو جماع الوصايا كلها، بل لا غرو إذا قلنا إنها جماع التشريع كله برمته، لقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذه الوصية أيها الإخوة والأخوات دارت بشكل شامل وبشكل عام ومجمل أيضا على كل ما في التشريع. والذي يتبع شرع الله تبارك وتعالى في ظاهر أمره وباطنه، في دقيقه وجليله، ما مصيره؟ مصيره أن يكون من عباد الله المتقين، وأن يتقي غضب الرب الجليل لا إله إلا هو، وأن يتقي سخطه وسوء عقابه وعذابه. فالآية واضحة جدا أيها الإخوة، والله أعلم. قال عز من قائل هل ينظرون إلا أن تأتيهم، الضمير يعود على من؟ على المكذبين الصادفين. يقول هل ينظرون، ما معنى ينظرون هنا؟ ينتظرون، انتبهوا هنا، ينظر بمعنى ايه؟ ينتظر. هل ينظرون، ولذلك قال ايه في اخرها؟ انتظروا انا منتظرون. وقال ايه في اخر ايه؟ في اخر الصفات وانظرهم فسوف ايه؟ نعم، انظرهم. نعم، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة، هذا اما في الدنيا واما يوم القيامة. ان كان في الدنيا لما تأتيهم الملائكة؟ لخفض أرواحهم أو لتعذيبهم والعياذ بالله، كما وقع لهم في بدر، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى في بدر دون العذاب الأكبر. وقيل العذاب الأدنى عند خفض أرواحهم وإيه؟ وفي قبورهم، في برازخهم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة إما في الدنيا لخفض أرواحهم أو لتعذيبهم، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقلنا أيضا في هذه السورة والملائكة وباسط أيديهم أخرجوا أنفسكم أي من هذا العذاب والعياذ بالله. أو في الآخرة تأتيهم الملائكة في الآخرة تسوقهم إلى مصيرهم وبئس المصير. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. هذه الآية أيها الإخوة أو هذا الجزء بالذات من الآية من متشابه الكتاب العزيز. تعلمون أيها الإخوة أن القرآن فيه محكم وفيه متشابه، أما المحكم فلم يقع خلاف حول المراد به لأنه محكم، وأما المتشابه طبعا يقال المحكم مقابل المنسوخ، كما يقال المحكم مقابل ماذا؟ المتشابه. انتبهوا، فنحن الآن نتحدث عن المحكم الذي يقابل ماذا؟ الذي يقابل المتشابه، وليس الذي يقابل المنسوخ. فهذه الآية من الآيات المتشابهة، والآيات المتشابهة وقع فيها خلاف عريض شق هذه الأمة شيعا وطوائف وأفراقا. ومذاهب هذه الأمة بالإجمال أيها الإخوة، مذاهب هذه الأمة في القول في المتشابه يمكن أن تجمل كما يلي: هناك من فوض أمر هذا المتشابه إلى منزله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل أعلم بمراده فيه ومنه، نؤمن به كما هو، لكن لا نبحث ولا نتغمق ولا ننقر ولا نؤول ولا نحمله أيضا على ظاهره، لأنك إذا قلت هو على ظاهره ما معنى الظاهر؟ إذا تقول الظاهر ظاهر الإتيان، ظاهر المجيء، ظاهر إيه كذا وكذا وكذا، واضح جدا في لغة العرب. قالوا لا نحمله على ظاهره، نقول الظاهر إيه غير مراد، نؤمن به كما هو، نمره ونفوض أمر المراد به والمقصود إلى منزله سبحانه. هذا مذهب التفويض. بعض العلماء زعم أنه بدعة، قالوا هذا غير صحيح ولا يمثل مذهب السلف على كل، لكن قال به كثيرون. وهناك مذهب قريب منه وهو مذهب إيه؟ علماء وفقهاء الحديث الذين يدرون إيه؟ في استنباط أصول وفروع الأحكام النظرية والعملية، يعني العقيدة والفرعية الفقهية على النصوص. نعم، دون إيه كبير وكثير إعمال للعقل. هؤلاء قالوا الظاهر مراد هي على ظاهرها مع نفي اللوازم، لأننا سنقول مثلا إذا قلنا بأن الإتيان على ظاهره يلزم منه التحيز، أن يكون هذا الآتي سبحانه وتعالى قد انتقل من مكان إلى مكان، إذن هو متحيز. قالوا لا، ننفي كل اللوازم، نقول الإتيان على ظاهره مع نفي اللوازم. كيف يتسع العقل لهذا؟ هذه مسألة أخرى. إبهار فطاحة العلماء، قال العقل لا يتسع لهذا، أن تقول الظاهر مراد وننفي اللازم غير ممكن، هذا عقلا غير ممكن. إن اتسع إيه له عقل بعض وصدر بعض فيا حي هلا. على كل حال هذا مذهب أيضا لا نريد إيه أن نطعن فيه، ومذهب سادة أجلة وعلماء أعيان فضلاء بلا شك. نعم، وهناك فريق أو طائفة ثالثة من أهل السنة، وكل هؤلاء من أهل السنة والجماعة، انتبهوا، خلافا لمن تعصب إيه لفريقه واحتكر السنية على هذا الفريق أو قصرها على هذا الفريق. هناك طائفة ثالثة أيها الإخوة أو فرقة ثالثة أولت، قالت الظاهر غير مراد لأنه يلزم منه لوازم شنيعة ينبغي تقديس حمائي الجلال الأعلى الأقدس الأطهر الأبر سبحانه وتعالى عن هذه اللوازم، ولا يمكن ذلك إلا بترك الظاهر. يقال الظاهر غير مراد، فصاروا إلى ماذا؟ إلى التأويل. وهؤلاء المؤولة أو المؤولون أيضا انقسموا، منهم من بالغ وأغرق في التأويل، ومنهم من توسط واقتصد ولم يقبل إلا التأويل القريب بدليله والذي ينساق إليه الذهن لأول وهلة، كشيخ الإسلام أبي الفتح ابن دقيق العيد القشيري قدس الله سره، وكشيخ الإسلام العز ابن عبد السلام، وإليه مال واستروحه العلامة الألوسي في تفسيره رحمة الله على الجميع. وأما الذين أغرقوا وبالغوا واشتطوا في التأويل فقد ناقض بعضهم بعضا وتصادمت وتشاكست وتناكدت تأويلاتهم بلا شك، هذه معمعة كبيرة جدا أيها الإخوة. أو يأتي يا ربك، الآن بعض الذين أولوا أو أكثر الذين أولوا أولوا مثلا إتيان الرب هنا بماذا؟ يعني يأتي آيات الله، عذاب الله تبارك وتعالى، أمر الله، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه قال بعقبها أو يأتي بعض آيات ربك، يعني اسمع الكلام تكرارا، والتأسيس خير من إيش؟ من التأكيد، قاعدة من قواعد أصول الفقه التي درسناها وشرحناها. إذا كان لدينا كلام أيها الإخوة يمكن أن يحمل على أنه تكرار، ويمكن أن يقال أنه تأسيس لمعنى جديد، نقول التكرار أو التأسيس أولى، التأسيس أولى من التأكيد. كيف تقول أو يأتي ربك معناه يأتي أمر ربك أو آيات ربك أو كذا، وهو يقول أو يأتي بعض آيات ربك، هو قال ذلك، هذا يصح؟ هنا إتيان للرب تبارك وتعالى، ما المراد به؟ هو سبحانه وتعالى أعلم. ولذلك لو سئلت أيها السني المسعود هل يأتي الرب يوم القيامة؟ قل نعم يأتي كما أخبر بالمعنى الذي أراد، نقطة، انتهى كل شيء، خلاص نستريح. أمور أكبر من عقل الإنسان أنزلها الله تبارك وتعالى ابتلاء لإيماننا، هل نسلم أو لا نسلم، وهل نزيغ بالبحث والتعمق والتغمق فيها حتى والعياذ بالله يفضي بنا الأمر إلى تجسيم أو تجسيد أو نفي أو تعطيل أو قالوا بحلول أو بوحدة أو ما إلى ذلك من هذه الدروب التي سلكها الزنادقة والحلولية والباطنية والزائغون والعياذ بالله من هذه الأمة، حاشا لله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا فيما بقي من أعمارنا، وأن يتم علينا نعمة العقل والدين، لأن من تم عقله علم أن هذا المسلك هو الأحمد إن شاء الله تبارك وتعالى. لا يمكن أن ننفي ما أثبته الله تبارك وتعالى، ولكن أمره إلى الله. ولكن إذا قيل لك إن فلانا من السادة العلماء والعمة أول، لا بأس يا أخي، هو أدرى أيضا، هذه طريقة مسلوكة إيه؟ لكبار أئمة أهل السنة والجماعة. لا تستطيع أن تضلل هؤلاء المؤولة. تأدب علينا إيه؟ أن نتأدب مع أئمتنا ومع علمائنا. ثبتت نابتة في هذا العصر، نعم، نسأل الله الهداية لنا ولهم والمغفرة والتسديد لنا ولهم أيضا. للأسف الشديد لا يراعون جانب الحشمة ولا جانب الأدب، ليس مع أمثالنا وإنما مع عيون أئمة هذه الأمة، كبار أئمة وكبار علماء وكبار أولياء هذه الأمة وكبار أهل العقل في هذه الأمة أيضا. هؤلاء الكبار الجلة العظام الكرام لهم اختياراتهم ولهم فهمهم، وليس من السهل أن يأتي أحد هؤلاء النابتة سواء كان شيخ كبيرة أو طالب علم صغيرة أن يأتي ويضع رأسه برأسهم. لو كان في زمانهم لا يصلح أن يكون تلميذا عند أحدهم لاستبحارهم في العلوم وتمكنهم ورسوخ أقدامهم في العلم والإيمان أيها الإخوة، فكيف يشنؤون وكيف يقال فيهم أمثال هذه الوصمات التي لا تكون إلا معرة على قائلها والعياذ بالله تبارك وتعالى. أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك. ما المقصود بهذا البعض من الآيات أيها الإخوة؟ المقصود أيها الإخوة علامات الساعة. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، في سورة محمد أو القتال عليه الصلاة وأفضل السلام. إذن أو يأتي بعض آيات ربك، المراد بها ماذا؟ أشراط الساعة المعروفة بعلامات أو أمارات الساعة. وأنتم كما تعلمون أشراط الساعة تنقسم إلى قسمين مشهورين، وعند التحقيق هي ثلاثة أقسام: أشراط أو علامات أو أمارات الساعة البعيدة المعروفة بالصغرى، وأشراط الساعة الوسطى أو الوسيطة أو المتوسطة، وأشراط الساعة القريبة أو الكبرى أو الكبيرة. لماذا سميت قريبة؟ لأنها قريبة من الساعة، فكلما اقتربت من الساعة كانت كانت أقرب، فهي أحق وأجدر بإيش؟ بنعتي ووصف القرب. ما هي أشراط الساعة الصغرى؟ ما هو تعريفها؟ هي الأشراط أو العلامات أو الأمارات أيها الإخوة والأخوات التي ظهرت وانقضت، انتهت خلاص، ليست لا تزال، وإنما ظهرت وانقضت. على رأسها بعثة المصطفى المصدوق عليه الصلاة وأفضل السلام إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين، بعثته من علامات الساعة الصغرى. وقد قال في الحديث الصحيح: بعثت والساعة كهاتين وإن كادت لتسبقني، فإن علامات الساعة. من علامات الساعة أيضا أيها الإخوة فتح بيت المقدس أيام الخليفة الراشد الثاني عمر رضوان الله عليهم وأرضاهم أجمعين. من علامات الساعة الصغرى التي انقضت مقتل واستشهاد الخليفة الثالث ذي النورين عثمان رضوان الله تعالى عليه وقدس الله سره الكريم. من علامات الساعة أيها الإخوة الخلافات التي وقعت بين الصحابة، طبعا والأحاديث بصددها وبشأنها متواترة كما جزم الكتاني ومن قبله الشوكاني ومن قبلهما الذهبي، كل الذين كتبوا فيه في المتواتر جزموا أن هذا من المتواتر. وقعت مثلا صفين، وقعت الجمل، وقعت النهروان، ثلاثتها من علامات الساعة الصغرى التي انقضت وتصرمت وكانت. وإليها الإشارة ثلاثتها بقوله عليه الصلاة وأفضل السلام لعلي بن أبي طالب: إنك ستقاتل الناكثين والقاسطين والمارخين. صلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم على من أوتي جوامع الكلم وعلى من نظر إلى الغيب من خلف ستر الرقيق. شيء عجيب جدا، لا إله إلا الله، ثلاث كلمات. هذا الحديث بعضهم حاول أن يطعن فيه، لا، ليس فيه مجال للطعن، قصارى ما يقال فيه لا ينزع رتبة الحسن كما قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير في تخريج حديث الرافعي الكبير قدس الله سره الحافظ ابن حجر، نعم أعتقد في الجزء الرابع منه على ما أذكر. المهم، من هم الناكثون؟ قال حول الزبير: أعطوا العهد لإمام علي ثم نكثوا وقاتلوا فاستحقوا لقب الناكثين، وكانوا مجتهدين معذورين رضوان الله تعالى عليهما فعلا واجتهدوهم واضح. من هم القاسطون الظالمون؟ قسط بمعنى ظلم وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا في الجن. الله يقول القاسط هذا من أهل جهنم، لا، في فرق بين قاسط ومقسط، لأن أصل الفعل قسط، وقسط معناها ظلم، أما عدل فتدخل همزة السلب على هذا الفعل فيصبح ماذا؟ أقسط. ما معنى أقسط؟ أزال الظلم أي عدل. أقسط فهو مقسط، وقسط فهو قاسط، ف فالقاسطون هم الظالمون الذين كانوا لجهنم إيه حطبا. مثلها إيش أيها الإخوة؟ أعجم، أزال عجمة الكلام، فهو إيه معجم. والكتاب الذي أعجم صور، والكلام فيه إيه معجم، هو إيه معجم بالبناء إيه المفعول، معجم إيه القاموس المحيط، معجم المصباح المهم، معجم اللسان، وهكذا. معجم من أعجم، من إيه أعجم الهمزة لماذا هنا؟ للسلب. طيب أشكى، أزال الشكاء، هذا شكى وهذا أشكاه، شكى إليه كذا فأشكاه، ما معنى أشكى؟ أزال شكوى، الهمزة لماذا؟ للسلب. كثير جدا هذا، هذا باب إيه عريض جدا إيه من أبواب إيه العربية، وهذا من دقائق العربية وعجائبها سبحان الله. همزة المهم، اللهم صل على سيدنا محمد. إذن الناكثون طلحة والزبير وجماعتهما، القاسطون أهل الشام معاوية وجماعته، القاسطون الظالمون، وسماهم النبي في الحديث المتواتر البغاة، بغاء فعلا لأنهم بغوا على إمام الزمان، وكانوا يعلمون أنه إمام الزمان، وقد بايعه المسلمون جميعا باستثناء من؟ أهل الشام فقط. كل الأمة الإسلامية عن بكرتها بايعت الإمام عليا عليه السلام وكرم الله وجهه. إذا ستقاتل الناكثين وأنت على حق، وستقاتل القاسطين وأنت على حق، وستقاتل المارقين. تمرق طائفة أو فرقة من المسلمين على حين إيه غر من المسلمين، تقتلهم أدنى وفي رواية أولى الطائفتين بالحق. من هم هؤلاء المارقون؟ الخوارج الذين مرقوا من الدين كما مرق السهم من إيش؟ من الرمية. ما هي الرمية؟ الرمية هي الشيء الذي ترميه، الرمية فعيلة بمعنى إيه؟ مفعولة، أي مرمية، الشيء الذي ترميه تجعله هدفا لك فترميه. وهناك حديث دقيق جدا وعجيب، لن أطول، بده شرح لحاله على 10 ربع ساعة تقريبا، جميل وبليغ غريب جدا. كيف يصور النبي بدقة لغوية عالية جدا هذا السهم، أجزاء هذا السهم، وشرحته مرة في درس النضي والقذال كل شيء، ثم كيف يدخل إيش في الرمية أي المرمية، وكيف يخرج منها وقد جاوز إيه الفرق والدم، ولم يظهر عليه شيء من الدم لسرعته، يعني يدخلون ويخرجون من الإسلام بسرعة، وهذا شيء مخيف، انتبهوا، من علامات الخوارج. والخوارج لا ينقطعون إلى يوم القيامة، موجودون حتى في هذا العصر، من صفاتهم يدخلون في الإسلام بسرعة ويخرجون منه بسرعة، لكن لا يخرجون بحلق لحاهم وترك الصلوات، لا، بتأويلاتهم الفاسدة، يدعون أنهم فلاسفة في الإسلام، يعرفون الإسلام ويبدأون يكفرون، هذا كافر، هذا زنديق، هذا مشرك، اقتل هذا، اذبح هذا، فجر هذا، شيء خطير جدا. وهذا أخشى ما خشاه النبي المعصوم صلوات ربي وتسليماته عليه على أمته. قال إن أخشى ما أخشى رجلا جلس في بيته فنشر مصحفه فقرأ، فخرج إيه استل سيفه يضرب به إيش جاره، جاره والله طلع كفر اذبح. متى قرأت؟ متى فهمت يا أحمق يا أخرق؟ شهر زمان صرت علامة في الدين، صرت مفتي، تفتي توزع ألقاب الكفر على الناس، هذا هو الخوارج، هذا صفات الخوارج. والنبي سبحان الله صلى الله عليه وسلم شيء غريب يا أخي، شيء غريب، وصفهم بصفات تنطبق عليهم دائما وأبدا، كلما نبغت نابغة منهم أو نبتت نابتة وجدنا هذه الأوصاف والسمات والشيات والعلائم تنطبق عليهم تماما أيها الإخوة. من ضمنها أنهم فتيان حدثتهم أسنانهم صغار دائما، فيش واحد خارجي إيه يبدأ في الخروج وإيه عمره 70-80 سنة في العلم، مستحيل، من قضى 70-80 سنة في العلم ما بكون خارج، مستحيل، لكن شاب صغير امبارح كان بسكرة أو ما كان شيخ حتى الصلاة ولا وين القبلة، والتقى له بكم من شيخ، درسته كم من كتاب، سمعوا كم من شريط، كم من مجلة، فيش سنة زمان بدأ إيش يكفر ويستحل دماء المسلمين. على فكرة هذا من علامة الساعة، سنعود لعلامة الساعة، من علامة الساعة الاستخفاف بالدماء، وفي الصحيح في مسلم حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، يا حرام المقتول، ليش القاتل لا يدري فيما قتل؟ يعني في علامة، في الآن في واحد فيلسوف هو مسيحي كبير ودارس الأديان الثلاثة يهودية ومسيحية والإسلام، وحتى متعمق في الإسلام ومنصف، يعني فعلا نشهد له أنه منصف إلى حد بعيد، يا ريت كل غربي مثل هذا الرجل عنده كتاب اسمه إيه؟ When Religion Becomes a Evil، عندما ينقلب الدين إلى شر، عندما يستحيل الدين شرا، يقول 5 signs، 5 علامات خطيرة مخيفة إذا وجدت في أي دين سينقلب هذا الدين إلى قوة شريرة، قوة مدمرة. من ضمنها إيش أيها الإخوة؟ ما نحن فيه الآن، العلامة التي نحن فيها، ما هي؟ استخفاف الدماء اللي هي إيش معناها؟ إهدار قدسية إيه؟ الحياة بأدنى تأويل. وأصعب شيء أن تهدر قدسية إيش؟ حياة المعصوم، معصوم الدم أيها الإخوة. النبي يقول لا أدري فيما قتل. فهذه العلامة، وهذا يبينه صاحب هذا الكتاب العجيب، مبتنى على علامة أخرى. ما هي؟ علامة شريرة جدا، الطاعة العمياء. طبعا لا يدري القاتل فيما قتل. لماذا؟ أجل أوردر، اذهب أجل هنا، روح مباشرة. هو عنده وعد بالجنة، إذا عمل هيك حيدخل الجنة. لكن ليش عملت هيك؟ هل هذا يجوز؟ هل هذا لا يجوز؟ أنت الآن قتلت شرطة، قتلت ناس عاديين، راحوا فيها مدنيين، راحوا فيها كذا، راح فيها أجانب مدنيين أيضا، ما لهم مش علاقة، وقد يكونوا إيه من جماعة السلام، وقد يكونوا ضد الحرب أصلا أكثر منك، وبعضهم ثبت أنه كان مسلما، وأشياء بتقشعر لها الأبدان المؤمنين. هل عندك فتوى؟ أقول لك أنا ما عندي، أنا عندي أمر. وأنا ما يهمني لا فتوى ولا قضاء، أنا عندي أمر. قالوا لي اقتل، قتلت. مصيبة. طب ما الذي يفرقك يا مسلم؟ ممنوع يا أخي. الله يقول قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. المفروض فيك كداعي كمسلم أن تكون على بصيرة في كل شأنك وأمرك. لا يمكن أن يكون مقبول المسلم أن يعير عقله الآخرين. لا تعير عقله في الآخر، ناقش وحاور، نعم في أدب حوار، لكن إيه؟ لا تقبل شيئا دون إيه؟ أن تقتنع، خاصة في الأشياء العظيمة. نعم بقبل شيء يقول لي حط إيدك هيك، بحط إيدي، مش خطير هذا، مش حينهد إيه الكون. لكن بقول لي اقتل، استحل الدماء، لا لا لا، اقول تعال جيب لي الادله. وبعدين من معك من العلماء؟ هل في عليها اجماع هذه؟ بدي، نعم بدي اجماع. اذا استحلال دماء عباد الله بدي اجماع فيها، بدي علماء العصر الكبار الثقات، مش اجماع علماء السلطه المنافقين، لا، علماء الثقات اهل الله الاولياء على الاقل، وما يسمى اجماعا، لكن يعني اصطلاح مجاز. هؤلاء لو اجمعوا الثقات العلماء الصادقون اهلا وسهلا. لكن يكون عالم واحد يدعي أنه أعلم من كل علماء الأمة، وكل ما تذكر له شيخ ولك مين قرضاوي، أحوذ بالله من الجاهل. الشيخ هذا ألف متر مش فهم شيء، والشيخ هذا أعوذ بالله عالم سلطة. كل ما تذكر له عالم مفهمش، مين مفهم؟ هو بس لحاله. وإيش المطلوب؟ اذبح الناس، استحل دماء المسلمين كآلفة. وشوف، وهذا الظاهرة موجودة عند اليهود وعند النصارى. طب إيش اللي يميزك كمسلمين؟ معناها هو اليهودي نفس الشيء، وبيعتبر نفسه حيروح على الجنة من أقصر طريق، خطوطين بس، إذا ذبحك دخل الجنة. المسيح نفس الشيء، هذا ما يمكن. حتى البوذيين هذول والهندوس، صحيح والزن كمان، الياباني هذا اللي حطوا غاز السرير راحوا فيه 20 و2000 ذبحوها. إلا في الدماء، يقول عليه الصلاة وأفضل السلام لا يزال المؤمن في فسحة من أمر دينه. ما معنى في فسحة؟ يعني أنت بخير إن شاء الله والأمر واسع، غلطت، تركت مرة صلاة، يعني خربت شيء، كذبت، اغتبت، وإن شاء الله بتوب، الله يغفر لك. في فسحة، في فسحة، أي معنى باللغة العامية الآن في خط رجع، تقدر ترجع وتصلح، تقدر ترقع، ما إيه ما وهيت. لكن يا مسكين، إذا أصبت دما حراما راحت عليك. قال ما لم يصب دما حراما، فكارثة أن يكون إيش أسهل شيء نعطيه ونعطي فيه الفتاوى، إيش الدم الحرام، مصيبة يا أخي. أسهل شيء نعطيه، شاب صغير 17 سنة تأخذ أوامر بالدم حرام وتنفذ مباشرة لك، أنا أين أنت؟ أين عقلك؟ أين دينك؟ الجاهل طبعا هو اختلصوه شابة صغيرة، فإيه استعاروا عقله، أخذوه مسكين، ضيعوه. فنسأل الله الحفظ إيه والتسديد، القضية خطيرة جدا جدا. فنعود، إذن هؤلاء هم إيه؟ هم البغاء الذين قاتلهم الإمام إيه علي. من هم بعد ذلك؟ ذكرنا المارقين، وهم الخوارج، موجودون. النبي قال حدثت أسنانهم، يعني شباب صغار، ما بكونوش إيه ناس كبار في العلم. وابن سعود موقوفا عليه يقول لا تزال هذه الأمة بخير ما أخذت العلم عن كبرائها. أخذ العلم عن واحد له 30 سنة في العلم، 20 سنة يا سيدي، 40 سنة، 50 سنة، مش يقولوا في العلم سنتين. تعال اقرأ، اي بعد ايش اقرأها؟ اعربها اعرابي، ايش ولو في حياته سنة اعراب، اعرابي يقول الله انزل اعراب، ممكن تفهموا، لانه الصحابة ما كانش عندهم اعراب، بس كانوا يفهموا لغتهم، صح؟ انت لما تقدر تفهموا الا باعراب، ايش يعمل لك على مشكلتك هذه؟ فلا صرف، لا اعراب، لا اسباب نزول، لا نسخ منسوخ، لا مجمل، لا مبين، لا مقيد، لا مطلق، لا عام، لا خاص. هذه كلها فلسفات الأصوليين، بده دين لحاله هو، ما شاء الله، هو أهدى من أمة محمد في مجموعها، ومن هنا ضلاله. وعلى فكرة أمس أو أول أمس واحد سألني قال لي غريب يا أخي، كيف تجرأ هؤلاء المجرمون على قتل سيدنا عثمان؟ رجل غريب تقرأ عنه يا أخي، إنسان غير عادي كان، رضى الله عليه، وعمل أشياء الإسلام ما شاء الله عليه، طول حياته فقط يعطي المسلمين ويعمل المسلمين، ما أخذ شيء له، الحمد لله الله كان مغنيه، بس كان يعطي دائما، وغير القرآن وغير الصلاة وغير القيام وغير الحياة وغير الأدب اللي عنده. أشياء غريب هذا الرجل. وشوفنا هذا اليوم كيف إيه بره بأمه، قال لك ما أعلم أني نظرت إلى أمي ورأيت وجهها مذ أسلمت. يا أخي إيش هذا؟ إيش هذا؟ أنت تتكلم عنه، أنت تسحل دمه، أنت زيه، أنت حتى ما عندكش خصلة البرد بأمك فقط زيه، مثل عثمان عندك زيه؟ مستحيل، ولا أنا ولا واحد فينا ولا مرة قدر طلع في وجهها. هذا عثمان قاتلوه ضحوا بأشمطة عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، ودخلوا عليه وهو صايم قاتلهم الله. خوارج، وأنا قلت مرة في خطبة، أول الخوارج ليسوا الذين خرجوا إيش على علي بن أبي طالب أبدا، في الحقيقة أول الخوارج هم الذين إيه خرجوا على عثمان، وخرجوا على إمام الزمان حقا. اقرأ القرآن سورة البقرة، ضربوه على يده فقطعت أصابعه، ثم ضربوه إيش في همته، ثم في صدره، ثم داسوه بأقدامهم النجسة فنفط القرآن، رشاش القرآن، أنه إن نفط على قوله تبارك وتعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وفعل الخوارج بعد ذلك سلط الله عليه خيار عباده الإمام عليا وأتباعه وشرار عباده من بني أمية، فذبحوهم شر تذبيح، دائما كانوا يذبحوا حتى إيه تقريبا إيه اندثروا، ولم يبقى إيه إلا طريقتهم النظرية، والآن بدأت إيه تظهر من جديد وظهرت إيه في فترات إيه سابقة من التاريخ. والله المستعان، والله المستعان. فهذه من علامات الساعة، النبي يقول إيش حدث أسنانهم يقولون من قول خير البرية. عجبت وذكرت هذا مرة في خطبة، أعوذ بالله إيه من الضلال أيها الإخوة. كثير العلماء قالوا يقولون من قول خير البرية أي رب العالمين، كيف يا أخي؟ هذا خطأ، خطأ واضح. خير البرية رب العالمين، خير البرية استغفر الله العظيم يا أخي، رب البرية رب العالمين، رب البرية هو الله، لكن خير البرية محمد عليه السلام يا أخي، معروف أنه خير البرية. لا أدري كيف فسر علماء الحديث هذه اللفظة بأنها إيه يعني تعني الله تبارك وتعالى، خطأ واضح وفاضح، انتبهوا منه، موجود في شرح النووي على مستوى في الشروح الأخرى. لا لم يعني لا أدري لماذا، كأنه لم يستقم لهم وجه هذه اللفظة مع أن وجهها لائح بين. الآن انظروا في هؤلاء الذين سلكوا جدد الخوارج أيها الإخوة بشكل عام وتأثروا بهم، تعمقهم في الكتاب أو في السنة، ليس في الكتاب، في السنة تجدهم لا يعرفون حتى أن يقرأوا كتاب الله جيدا، كل شيء سنة، قال رسول الله قال رسول الله صحيح ضعيف منقطع مثل ثناء الله فيه رسالة خلفية فيه، قال الشيخ الألباني، قال الشيخ فلان، قال الشيخ علان، حديث كل حديث. أما القرآن فحظهم منه مبغوث للأسف الشديد. ولذلك لما دخل بعضهم أو أحدهم على الشيخ محمد غزالي لما كان إيه هو في الجزائر في جامعتها، دخل عليه قد دخل عليها كذا متجهما وبخلة أدب يعني، ما دخل أمام العلماء الكبار احترم على الأقل سنهم يا أخي بعدين لعلمهم أيضا وفضلهم وجهادهم وسابقتهم، قال وقف وقف هكذا ليس فيها أدب، وقال يا شيخ إني سألك سؤالا فأجبني. قلت له ما هو؟ قال أبواء الرسول، أبوه وأمه في الجنة أو في النار. قلت له ما إليك وهذا؟ أنا فردني هذه المسألة، يعني الآن مستقبل الإسلام وضع المسلمين ينبني على معرفة الجواب في هذه المسألة، أين أبواء رسول الله؟ يا أخي سبحان الله إيش قلة الأدب هذه، مش حينفش كله إلا معرفة أبوه وأمه الرسول في جنة حيكون سعيد هو، لا حول ولا قوة إلا بالله يا أخي. وفي الدليل دليل إيش يا أخي؟ من الذي كلفك أن تخوض في هذه المسائل؟ ما الفضول؟ وما أنا من المتكلفين، النبي قال وما أنا من المتكلفين، اللهم إنا نعوذ بك أن نتكلف أي ما لا يعنينا وما لا نحسن. وقلت لكم مرة لما سئل عن هذه المسألة أبو بكر ابن العربي، مش الشيخ الغزالي، ابن العربي، مش الصوفي محي الدين، لا ابن العربي المالكي، ذكرنا مرة الشيخ العلامة صاحب القبس وصاحب شرح الموطأ وصاحب قانون التأويل وصاحب سراج المريدين وصاحب أحكام القرآن وصاحب العواصم القواصم وصاحب التفسير الذي يقع في 80,000 ورقة لم يسمع بمثله، شيخ فظيع. هذا من كثرة العلم الذي كان عنده والاستبحار، لما رجع على بلاده في الأندلس وجد ابن حزم فاتهمه بأنه جلف غليظ جاهل، قال هذا واحد جاهل ابن حزم، وابن حزم هذا كان موسوعة شخص غريب نادر ابن حزم رحمة الله عليه، فشافه بالعرب أنه ولا حاجة هذا يعني، أنه لا هو حاجة وحاجة كبيرة ابن حزم، مش ولا حاجة، حاجة كبيرة. بالعكس الذهبي قال وأين ابن العربي من ابن حزم؟ الذهبي قال لا هذا بس بكمل، معناه أنه كان إيه يعني واثقا من علمه جدا ابن العربي، ما إنسان سهل رحمة الله عليه. ابن العربي لما واحد سأله قال الأدب وقال له يا شيخ أو يا إمام أين إيه أبو رسول الله وما حكم من يقول إنه هو في النار؟ قال ملعون ملعون ملعون، ثلاث مرات لعنه ابن العربي، قال أنا ملعون اللي بيقول أبو الرسول أمه في النار ملعون ملعون ملعون. لماذا؟ لأن الله قال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وأي أذية أعظم من أن تقول إن أبوي من كان سببا في هدايتك واستنقاذك من العماية والجهالة والغوايا ودلالتك على الله إن أبوي في نار جهنم. صح نومه يا أخي، والله فرحة لك، هنيئا لك، مبسوط أنت أنت في الجنة بس أبوه هو في النار، ورحمة الله على ابن العربي، لعل الله يغفر له إيه مثل هذه الكلمة. والله انتصار لرسول الله، حمية لرسول الله، الإمام السيوطي رحمة الله عليه ألف 6 كتب في هذه المسألة. إيش رأيكم؟ مش كتاب واحد، أوسعها وأجمعها مسالك الحنفاء في إيه؟ في إثبات نجاة والدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. 6 كتب، مش 1 و2 و3 و4 و5، 6 يثبت فيها كلها ستتها أنهما إيه؟ من أهل الجنة إن شاء الله تعالى. والله أنا قال السيوطي ورحمة الله تعالى عليه، وأنا هذا يسعدني ويسعد كل مسلم صادق، ونحب الرسول يكون إيه؟ أقر الله يعينيه بوالدي. هذول لا جايين حديثي مسلم يا أخي، عارفين هذا والسوق عارف. السوق كان يحفظ 200,000 حديث يا شاطر يا علامة أنت، 200,000 حديث كان يحفظ السوقي. بتتعلم أنت الحديث؟ قال حديث، ولا بتعرف لسانه ولا متن، شو حديث ولا نسخ؟ في نسخ لمسلم، في نسخ، هل تعرف هذا الحديث كيف اختلف باختلاف النسخ؟ ما بتعرف الكلام هذا، بتعرف نسخة واحد عندك طبعا دار علم الملايين أو دار الريان. إيش العلم هذا؟ ترجع العلماء، خذ العلم من معدنه، من أهله، من أمته. فالخوارج صفتهم أنهم يتبحرون إيش في كلام الرسول، يقولون من قول خير البرية. صدق رسول الله، هذا مسلم، معنى إشارة إلى أن حظهم القرآن إيش؟ مبخوس قليل، وكلام كله في السنة بهول فيها عن الناس، لأن القرآن تعرف أكثر القواطع. الله قال أحكمت آياته، كتاب محكم، وهذا الكتاب المحكم بقول إيش؟ وما كنا معذبين حتى نبعث إيه؟ رسولا محكم. ما تقوليش أبوه أمه في النار، الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، انتهى. وبعدين البحث الطويل اللي فيه 6 كتب السيوطي كله برجع للآية هذه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا القرآن محكم، هذا فسطاط العلوم، فسطاط العلوم، كل شيء ينبع وينتهي إليه وعنده، ينبع منه وينتهي إليه وعنده. فهم بدهمش إياه لأنه بفهمش كثير، بدهم أحاديث يقولوا فيها عن الناس، الناس يعرفوش. يقول لك أخرج الحارث بن أبي أسامة، أنت ولا مرة فعارف سمعت مين هذا في مسنده؟ كما أخرج ابن الجارود في المنتقى، والطبراني في الكبير، كذا. أنت لا تعرف شيء، فتخاف أنت تقول شغلة صعبة هذه، وهي صعبة ولا حاجة بصراحة. بس الشيخ الغزالي رحمة الله عليه كان رجلا ذكيا. الشيخ الغزالي قال له إيه؟ قال له يا بني يعني ما لك هذه المسألة؟ قال لا أريدها أريدها، هذه مسألة مهمة وفيها حديث صحيح وكذا. قال له جيد، ما تقول في الحديث الذي يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ وتتعلم أن هذه آية، وأي مسلم فيك وأي مسلم بسيط يعلم أنها آية، صح؟ أي مسلم جاهل يعلم أنها آية، أي مسلم ختم القرآن في رمضان مرة واحدة يعلم أنها آية. قال له هذا الحديث لا أستحضر سنده. قال له أخرج يا جاهل، أخرج يا جاهل، يا من لا يحسن أن يميز بين نظم الكتاب الكريم وبين بيان المصطفى عليه الصلاة والسلام. لذلك لما قابله برضو أحد هؤلاء مرة في الجزائر، الشيخ أفتى بشيء، يعني قال في مسألة بقول رحمة الله عليه الشيخ الغزالي، فقام له أمام الناس، يا شيخ دليلك، يا شيخ الأدب، يا شيخ الغزالي بيكذب عليك، شيخ الغزالي رحمة الله عليه طول حياته بالعلم والجهاد بيكذب عليك، علم من أعلام هذه الأمة قدس الله وسلم الكريم، والله والله علم، علم أثر في ملايين الناس. كان الشيخ الغزالي في مصر 70 مليون، ثاني أكثر كاتب يقرأ له في مصر كلها، في قبله واحد ما كانش إسلامي للأسف، وهو رقم 2، يعني يقرأه المسيحيون والمسلمون علمانيون وإسلاميون. الشيخ الغزالي قطع قطع من العقل الذكي والفهم النية والبلاغ المبين كلامه رحمة الله عليه. الله معطيه قلم ولسان، سبحان الله، شيء عجيب. إذا لان كأنه الرحيق والسلسبيل، وإذا اشتد كأنه كأنه حممة من حمم جهنم، كلام ولسان الشيخ الغزالي. الله الله بشر بيه، سبحان الله، بشر به والده لما كانت أمه حامل، جاء النبي في المنام لأبيه قال له يا فلان هم در سقة، أبشرك بأن زوجك حامل بولد وسيكون له شأن عظيم في هذه الأمة، وسمه على اسم حجة الإسلام الغزالي، سمه محمد الغزالي. نعم الرسول بشر بشيخ محمد الغزالي، بعتبره مش فاهم، مش فاهم الدليل، مش فاهمين، لا أفهم منه كثير. أنتم تفتك زي الشيخ الغزالي، الشيخ الغزالي يتكلم كذا كأنه يكتب ولا يلحن في لفظة واحدة، والله العظيم كأنه يقرأ من كتاب. يتكلم زي تفضل تفضل اطلع اخطب لي ربع ساعة واتكلم كما يتكلم الشيخ محمد الغزالي، ولا بستطيع، ولا أنت ولا أكبر شيخ من المشايخ هذولا تعود الشقشقات اللفظية هذه، ما تستطيع، مستحيل تتكلم زيه. فالشيخ الغزالي قال له، فقال له دليلك؟ قال له دليلي؟ تريد الدليل؟ قال له، قال حدثني فلان، قال أخبرني فلان، طبعا إيش عن كتاب طبعا، يعني قال البخاري مثلا أو قال إيش ابن الجارود، قال أخبرني فلان، قال حدثني فلان، قال أخبرنا، قال عن ابن عباس عن رسول الله. قال بارك الله فيك يا شيخ، واستكان لها. قال قم قم لسه ما خلصناش النقاش، هل تعرف فلان هذا من؟ قالوا لا. قالوا هذا بواب عمارتنا، البواب تبع عمارتنا، وفلان قالوا هذا بياع الفول، الفوال تبع الحار تبعتنا. كما قال أنا ضجت يعني القاعة بالضحك كما الآن تماما ضجت. قال له يسأل عن الشيء من يحسنه؟ قال له صح والله علمه درسا في حياته وبتعلمه. مفروض ولا لا؟ لما تسأل عن الدليل بتكون انت من اهل ان تفهم الدليل، فما تسأل الا عن شيء انت تحسنه ولا تتكلف ما لا يعنيه ولا تتكلف ما لا تحسنه. من صفات المؤمن الصادق وطالب العلم الصادق انه لا يتكلف ما لا يحسن، صح ولا لا؟ رحم الله امرأ عرف ايه؟ قدر نفسه. انا هذا خبر مش هحاول. والمتشبع بما لم يعطى في حديث زينب في الصحيحين كلابس ثوبين زور، مش ثوب واحد، لا تتشبع بما لم يعطك الله تبارك وتعالى. وهذه طريق الرحمة إن شاء الله، ومن كان كذلك فسيزيده الله علما وفضلا بإذن الله، وحيزيد علمه باستمرة وتتسع دائرته ويعمق فهمه ويدق وينظف إن شاء الله تعالى، لأن الله رحمه. على كل حال أعود إلى علامات الساعة. إذن منها إيش؟ أيها الإخوة النهروان إذن صفين والجمل والنهروان، النكفون، القاسطون، المارقون. ومنها أيضا أيها الإخوة ملك بني أمية وما كان فيه من البلايا والطمات والأمور العظام، وعلى رأسها استحلال عترة المصطفى عليه الصلاة وعليهم والسلام ورضوان الله عليهم أجمعين، وقتل إيش؟ أبي عبد الله الحسين، أبا النبي بشر به في أحاديث أيضا متواترة. أنذر شو بشر؟ أنذر إيه؟ وقد وقع حتى فصلت رأسه الشريفة إيه؟ عن بدنه طمعا في الكراسي والمناصب من يزيد، معروف من هو يزيد. هذا كم من علامات الساعة، هذا مش كلام على فكرة، هذا ارجع إلى كتب العقائد سلفية وخلفية. يعني ناس يقولك ممكن هذا الزلمة متأثر كذا، لا لا لا، بدك كتب إيه؟ عقائد سلفية. ارجع إيش؟ إلى عقيدة السفارين رحمة الله عليه وشروحه، هذا مكتوب فيها أيضا، مكتوب من علامات الساعة ملك بني أمية وما وقع فيه من ظلم وطمات وبلايا. كل كتب العقيدة بتقول هذا، مش كلامي. تقول بعدين هذا رجل متحيز ولا عاي؟ أبدا. وما وقع فيه من استحلال عتقه، وما وقع فيه أيضا في ملك بني أمية من ضرب الكعبة بالمنجنيق حتى احترقت، نعم، وتهدمت أركيه، تهدم بنيانها، وقع أي أيام الوليد بن عبد الملك. وما وقع في ملك بني أمية أيضا من استحلال مدينة رسول الله 3 أيام أحرقت عن آخرها، ومنع فيها الأذان، لم يؤذن أيها الإخوة 3 أيام بلياليها لم يسمع صوت الأذان، وكان كما قال سعيد المسيب يسمع صوت الأذان من قبر رسول الله، معجزة وآية من آيات الله. 3 أيام ما في أذان، وانتهكت أعراض 1000 عذراء وامرأة من بنات الصحابة والتابعين من جيش الشام، قاتلهم الله أن يفكون. هذه من علامات الساعة التي وقعت. من علامات الساعة كما يقول العلماء أيضا، وكما قلت لكم هذا ليس كلامي، ملك بني العباس وما وقع فيه من مثل ذلك أيضا من الظلم المسلط على أهل البيت وعلى الأمة أيضا في مجموعها من علامات الساعة. من علامات الساعة الصغرى التي انقضت وانتهت أيها الإخوة والأخوات، النار التي خرجت من الحجاز وأضاءت لها إيش؟ أعناق الإبل ببصرة الشام. وهذه النار وقعت سبحان الله، وقعت حقيقة وراء المسلمون والعلماء، وكانت آية من آيات الله. العلماء بكوا وضجوا إلى الله وجأروا وتضرعوا وابتحوا. لماذا؟ صدق إيه؟ رسول الله. إذن سبحان الله، هذا هو في بصرة الشام فعلا، تشوف انت ايه الدنيا كلها حمراء وتضيء لها ايش؟ القصور وعناق الابل، وصدق كما قال. وكانت نار وين هذه؟ في الحجاز. الان كيف نفسر هذه؟ نار بركانيه، بركان ايها الاخوه، بركان. والارض هناك ايه؟ ارض بركانيه حقيقيه، بركان كبير جدا، لكن انوار ظهرت ايش؟ في بصرة الشام على الحدود يعني. وصدق رسول الله، نار عظيمه غريبه مخيفه كانت. هذه الايه انقضت، ظهرت، انتهت. من علامات الساعه ايضا الصغرى التي ظهرت ايه؟ وانقضت ايها الاخوه، زوال ملك العرب فعلا زاد. وعارفين متى زال انتم، وحكموا الناس ايه؟ مش عرب، المماليك، وبعدين ايش؟ العثمانيون، مش عرب. من علامات الساعه، ما تقولش معناها انه ايه ملك العثمانيين مش كويس، لا، من علامات الساعه. انتبهوا، في تنبيه مهم جدا في علامات الساعه نص عليه ايش؟ بعض العلماء واغفله بعضهم، وهو مهم جدا، حين يقول عليه الصلاه وافضل السلام ان من علامات الساعه كذا وكذا، ليس من شرطه ان يكون هذا ايه العلم او الشرط به دائما ايش؟ شيئا سوءا، لا، احيانا يكون شيئا ايش؟ عاديا حصل والنبي يصف فقط، واحيانا يكون ايش؟ شيئا ايش؟ سيئا، وقد يكون شيئا ايش؟ طيبا مستحبا. يعني فاتح المقدس اليس من علامات الساعه؟ طيب ولا مش طيب؟ هذا ذكرناه، هذه احيانا بيكون شيء طيب، احيانا بيكون شيء عادي كوصف موضوعي، واحيانا ايش؟ لكن اكثر ما يكون انما يكون ايش؟ شيئا سيئا. انتبهوا، فمش شرط يعني ملك ايه؟ يعني العثمانيين ما ذكروش، لكن ذكر ايش؟ زوال ملك العرب، ينتهي ملك العرب، فملك المماليك وملك ايه العثمانيون. ملكهم كان فيه خير وفيه رحمه وفيه ايضا ايش؟ عنة وعسف فيها كذا وكذا، حتى نكون موضوعيين. لكن ما نقولش انه كان ايه شيئا سيئا، لان النبي ايش؟ انذر ايه بزوال ملك العرب، فخلاص كل ملك بعده لا يكون، لا، غير صحيح. حتى ملك العرب لم يكن ايه ملكا ايش؟ كله رحمه وخيرا، كان فيه رحمه، حتى ملك اميه كان فيه رحمه، ممكن عبثين، كان فيه رحمة وفيه دين، وأيضا فيه شر وسوء وعز فضل، حتى نكون موضوعيين في هذا وفي هذا لا نستطيع إيش أنه. فهذه من علامات الساعة التي إيش التي انقضت. أي الآن في علامات وسطى أيها الإخوة، وهذه بعضها في أكثر من كثير، في علامات وسطى. ما معنى وسطى؟ هذه تظهر ولا تزال تظهر وتزداد وتزداد وتزداد وتزداد حتى إذا بلغت الغاية ماذا حصل؟ ظهرت الكبرى. فهذه في الزياد موجودة، لكن في الزياد وستعلمونها سهل جدا. يعني مثلا عقوق الأمهات وبر الزوجات موجود هذا وحد وبالذات لسه صحيح موجود حتى من مئات السنين هذا لكن قاعد بالذات في كل عصر تلاقيه فعلا سبحان الله. يعني الآن في هذا الجيل، هذا الجيل أعق والعياذ بالله لأمهاته وأبح بزوجاته من الجيل الذي سلف، وهكذا في زيادة هذا الشيء. بعدين بر إيه الأصدقاء وإيه وعقوق الآباء موجود وهو في الزيادة. تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال موجود من زمان هذا، بس كان طيب الآن إيش يزداد سبحان الله بزداد كثير الحين والمصلحية يعني قبل 200 سنة مثلا شو مثلا حتى 100 سنة لا يمكن كنت تجد إيه مسلما إيه حليقا صح؟ كله كان عنده الحين هذا شيء طبيعي يعني المسلمين كان والله صحيح. لا يمكن قبل 100 سنة تجد امرأة سافرة مسلمة صح؟ ما كان في سفور الآن في سفور وفي قصة شعر زي رجال صح ولا لا؟ نظام انفرض واتزع الخرق على الراقع والله المستعان وهو المستغاث سبحانه وتعالى. فظلم الحكام بالرعية وعصرهم بهم من علامات إيش الساعة الوسطى التي تزداد وليس تغرى لا وسطى تزداد باستمرار موجودة ولسه لم تنقضي علامة الساعة الوسطى. أن تتخذ الأمانة إيش مغنمة تعطيه أمانة يقول لك سلم عليه إلى يوم الدين راحت ما بتصدق تحط عنده أمانة راحت عليه يقول لك الغنيمة الباردة والعياذ بالله من علامات الساعة. على فكرة بعد يقول لك هذا شوية موجود وموجود على فكرة مش بقلة بكثرة. بعد يقول لي لا ما تاخذوهاش حرفيا انه انا اعطيك الفلوس بعدين تغتالهم لا. الامانه في التجاره في المعاملات في حقوق العباد قديش لك قديش الي ومراعاه حروف العداله والقسط قليل وقل وقل وقل من عباد الله المسلمين من يراعي ذلك. للاسف تسمع قصص بالشيء بالرؤوس من المسلمين بيرتادوا المساجد اسهل شيء عليه يصلي واسهل شيء عليه يقتل حقوق الناس. ما هو الدين يا اخي اي دين كلام هذا الدين فارغ هذا دين كذب كما قال امام الحسين قال الدين لعق على ألسنة الناس سير عصر بالعقوم الدين والله والله كلام لكن إيه إذا جاء البلاء الابتلاء الامتحان عاد وهذا امتحان الأمانة وأمانة الأعراض وأمانة الأسرار. الأمانة ثلاث أقسام كما يقول العلماء صحيح أمانة الأموال والأشياء أمانة الأعراض والشرف وأمانة إيش الأسرار والكلام ثلاث أنواع من الأمانة مش أمانة واحدة فقط وبدك تحافظ عليها كلها ولا تدعى أمينا إلا إذا كنت إيش أمينا في ثلاثتها. اللهم اجعلني وإياكم إيه من الأمناء حقي الأمانة. والنبي قال وهذا من علامة الساعة حديث حذيفة قال حتى إيه يعني يغدو يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. الحديث الصحيح إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال صحيح إلى آخر حديث طويل وبليغ أيضا من بليغ إيه كلام المصطفى وكلامه كله بليغ. المفروض كل مسلم يكون أمين لا الآن مش إيه مش موجود إيه نسأل الله إيه العصمة والتسديد أن تكون إيه أن تتخذ الأمانة إيه مغنمة والزكاة مغرمة من علامات الساعة الوسطى. والزكاة إيه مغرمة كيف مغرمة يعتبروها ضريبة اشتغل ولا شو ضريبة يا أخي كثير هذا غير الغني اللي سمعنا عنه عبد الشيء نذكر اسمه الله يهدي ليش نقول أكثر من في رمضان الله يهدي كود الله يهدي بطلع المسلمين تفتوه من وراء على الأقل عنده مليارات هذا عنده مليارات المليارات. فهذا مرة قال فكر ما بعرف كيف الله هذا شيك أو ضميره تحرك فبده يطلع الزكاة قال يلا حسبوها فطلعت مش عارف كم كيس أبو خط أحمر هذا كياس دولارات كلها هيك رزم رزم رزم ملايين طبعا ملايين حتطلع عنده مليارات هو فقالوا كل هالزكاة لا رجعوها بطلنا الشغلة كثير رجعوها هالمخازن بطلنا الله حرمه والعياذ بالله يد ايش قصيرة قصير في الخير باعها والعياذ بالله قبضها الله لأنه ما في خير هو وماله هذا ما. فالزكاة تتخذ ايه مغرمة بعتبر كانها ضريبة يعني بتهرب منها يا أخي مش ضريبة هذه حق وأنت مسؤول عنها مش أنا بتدور من الناس أمام الله رب العالمين والزكاة بالذات خطيرة. قال عليه الصلاة والسلام إن الله لم يرضى بحكمي يعني بقسمة هنا بحكم نبي ولا غيره حتى كان هو الذي إيش قسم الزكاة. قال إنما الصدقات الفقراء الآية من سورة التوبة أنا مرضيش لم يجعل أمر الزكاة للنبي ولا لأي واحد غير النبي قال أنا وحدي تبارك وتعالى الذي أقسمها وبقول عندها مصارف ثمانية ثمن ثمن ثمن ثمن رب العالمين هذا. فأنت إيش مستمع كلامه وجعلته في الشريعة المنسوخة وجعلته وراءك أو اتخذته إيه وراءك ظهرية ورجعت المال. من علامات الساعة أيضا والعياذ بالله أيها الإخوة، النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت موجود. سبحان الله، كاسيات عاريات يعني لابسات غير لابسات، كان غير لابسة، لما تكون تلبس ما يشف هذه لابسة أو تلبس ما يصف لشدة التصاقه وإحكامي على البدن على قده، هذه تلبس كان مش لابسة كان عارية. بعدين مائلة هي في مشيتها مميلة لقلوب عيون الرجال، انت بتميل بتمشي انت بتروح تضلك وراها، والريحة والعطر يعني ما الساعة تنادي على نفسها بالفجور، تنادي على نفسها ايه بالفجور والعدوان على حدود الله تبارك وتعالى. ويلها ويحها من الله تبارك وتعالى وعند الله. قال رؤوسهن كأسنمة البخت، هنا السنام مثل هضبة الجمل، هذه السنام ايش هذا الكوافير اليوم شكرا فيك كالشيطانة فعلا اشياء تلالغة انت بشافن كيف يصف لنا اشياء عجيبة شافها في الغيب هو. كان على مدى الساعة قال هذه، قال ما شفتنش ما بديش اشوفن، وهذول قال لا يريحون ريح الجنة، قال مرز هذه ولا بتشم، قال ما تقوليش انا مسكر يا اخي احسن منك وقلبي ابيض. كويس قلبك ابيض بس حتدخل نار جهنم السوداء، قلبي ابيض انا مسلم واشهد ان لا اله الا الله وانا ما شاء الله. النبي قال مش انا لن تريحي ريح الجنه، اذا تضلك هيك تموت هيك مش حتشميها، وان ريحها لا توجد من مسيره كذا وكذا. في حديث اخر يعني اراد 500 عام عليه الصلاه وافضل السلام. وايضا صنف اخر معهن رجال معهم صياط كاذناب البقر، وصدق رسول الله يا اخي كان في تجير مصر يجيبوا الصياط من وين؟ من السودان، قال لك كرابيس سودانية زمها الله يسامحك يا السودان. هذه من ايه؟ من اثناب الخير، بيقولوا هذا بوسع كثير الله لا يورجينا. والنبي قال شافهم يلهبون بها ظهور الناس، قال الله لا يورجينا يوم. من علامات الساعة زخرفة المساجد، لا اله الا الله كل مزخرف حتى الحرمين الشريفين. حلو صح، بس علامات الساعة الان في اجتهاد عاد، واحد يقول لك طب ما انت قلت لي ممكن يكون علامة الساعة يكون شيء كويس، يعني هذه الزخرفة في الحرم المكي والبدن واشياء حلوة وارابيسك وكذا ونجفات حلوة ممكن يكون كويس هذا، كما ايه اجتهد محي الدين ابن عربي الصوفي في الفتوحات قال هذا شيء كويس زخرفة المساجد، واخطأ ابن عربي الصوفي. ليش؟ طيب لان النبي قال كما عليه الصلاة والسلام كما يروي ابو بكر ابن ابي شيبة وهو شيخ البخاري بإسناد حسن في مصنفه، هذا من شيخ البخاري قال صلى الله عليه وسلم إذا زخرفت أمتي مساجدها فعلى أمة الدمار. إذا هذا حسن ولا سوء؟ سوء. مش جايبين أنا قطع فنية وقال إيه؟ قال نعمل ريبورتاج قال مش عارف للتايمز الفن الإسلامي إسلامك أعسوة. ما بدنا فن، بدنا رجال يعمرون هذه المساجد صح؟ كما قال حسن البصري هذا من علامات الساعة، قال مساجدهم ملأى منهم وخراب من التقوى. المسجد خراب ما فيها تقوى بس مليانة فيك الاف فوق بعضهم، خالية من التقوى ما فيها تقوى، فيها بس عبدان تصلي تقوى ما فيه. فزخرفة المساجد والعياذ بالله والمباهاة بها إباهي، هذا مسجد أعلى هذا مسجد أكبر، انت مش لله عشان يتباهوا، هذا بنى مسجد أوسع وهذا مسجد أجمل. يا أخي حسب المعنى الوكيل ما بيصلح، مباهاة حتى في بيوت الله والعياذ بالله لا يجوز. من علامات الساعة أيضا انتشار الكتب، وهذه دلالة غريبة في صحيح البخاري هذا، قال لك وفشو القلم صلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم. كيف عرف هذا؟ تعرف زمان كان النساخ ينسخ يا حرام يتمجمج العينيه يقعد ينسخ شهرين عشان يسخ كتاب من 500 صفحة في النهار، بعدين يخرزه ويعمله قصة طويلة عريضة وصعب جدا تشتري الكتاب غالي. النبي قال لا مش حيظل الوضع زي هيك، ايش حصير؟ يفشو القلم صلى الله عليه، شيء غريب اشياء غريبه تقراها هذا مستحيل نبي من عند الله، كيف هذا الكلام؟ يفشو القلم، فشى ولا ما يفشو؟ الجرايد والمجلات والطبعات والكتب، قال وزع منها وضع منه 100,000 نسخه، مليون نسخه. يقول لك حدثكم عن كتاب قبل فتره بسيطه، كتاب بسيط 19 مليون نسخه بيعملهم صح، هذا من في عشيه وضحى، كتاب نايح جدا جدا بقرا شو بتقرا طبعا مش زين بستهلك الورق وبستهلك ايش المطبوعات. على كل حال من علامات الساعه فشو الكتب. واحد يقول لي هذه حسنة ولا سيئة؟ حسنة وسيئة، حسنة بتيسر العلم وتقرب، وسيئة إنها بتجعل إيش العلم سوقا لكل من هب ودب. زمان صعب أنت عشان إيه ننسخ كتابة لازم تكون علامة كبير وعندك إجازات طويلة عريضة وشهد لك أكابر وأماثل علماء العصر، حج أنت في الحديث وفي الفقه وفي اللغة وفي الأصول معروف من أنت، عشان أنت عاد حالة ونسخ كتابك عاد ننسخ ما ننسخش كلام حي الله زي ما يقولوا هيا. الآن لا، المطابع هذه لا بهمها لا علامة ولا مش علامة، حط الفلوس تطبع لك كلفني 5,000 دولار، وهذا يقول لك كتابي أنا طبعت كتاب على نفقتي، قديش حيكلف الكتاب يعني 6,000 دولار مثلا، يطبع منه إيش 1,000 نسخة عادي، تطبع له دار الفكر دار المعرفة دار مش عارف إيه خاصة دار علم المية، هذه تعرف بيضون هذا مصيبة، هذا بيضون هذا هذا يطبع كل شيء ويسرق كل شيء ما عندوش مشكلة، كل التراث سرق وبسرق من المعاصرين كمان وبيعترف ولا همه، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يرسل التراث والعلماء عين عينك الأحياء والأموات. هذا أعطيه فلوس وبطبعه كتابك في لحظة ما عندوش مشكلة. وبعدين أسألك ما شاء الله هذا مؤلف يا أخي هذا ألف هذا. فكروا فهمان قال. الناس كل واحد عنده منبر فكروا بفهم. إذا بيطلع الفضائيات أوف هذا صار حجة يعني. إنه طلع الفضائيات يا أخي. لا مش شرط. أو بخطو يوم الجمعة إنه معنى هذا فهمان كثير. أو ألف كتاب أو كتيب أو طبعوه أو بكتب في المجلات. لا. هذا على كل حال من علامات الساعة فشو إيش؟ فشو القلم فشو القلم. من علامات الساعة الوسيطة الاستخفاف بالدماء ذكرناها علامات الساعة الوسيطة كثيرة جدا جدا أكثر شيء الوسيطة أكثر من الصغرى وأكثر من الكبرى طبعا أقلها إيش الكبرى الآن إيه؟ سنقول منها 12 علامة إن شاء الله تبارك وتعالى نختم بها من أراد أن يقف على جملة طائلة بإذن الله من علامات الساعة إيش الصغرى فليقرأ حديث أبي نعيم نعم في إسناده إيه مقال لكن تفاصيل إيه هذه العلامات موجودة في أحاديث أخرى بأسانيد إيش الحمد لله صالحة أحيانا وأحيانا رديئة هذا الحديث عند أبي نعيم في الحلية ذكر فيه 70 علامة فأنت بتقرأ 1-2-3-70 تقف على 70 علامة مروية تفاريقها كما قلت لكم بأسانيد أخرى بعضها صالح يستند وبعضها إيش لا يصلح أو حديث إيش الإمام علي عند الترمذي إذا فعلت أمتي 15 خصلة فقد أحلت بنفسها إيش عذاب الله في 15 خصلة كلها مذكورة في حديث أبي نعيم فموجود يعني اللي يقول لها إيش أنها تظهر ولا تزال إيش تزداد حتى إذا بلغت الغاية آذنت بظهور إيش الكبرى الآن الكبرى عاد ما هي علامات الساعة الكبرى وما هي مميزاته هذا بتخوف طبعا علامات الساعة الكبرى محدودة 1-2 متتالية إذا ظهرت واحدة ظهرت إيش الثانية الثالثة الرابعة النبي شبهها بماذا شبهها بعقد بخرز يعني في عقد السلكي انقطع ماذا يسمى السلك هذا النظام فإيه فانفرط أي انفرطت هذه الحبات وهيك ولذلك في حديث عن أبي هريرة وراء ابن المنذر قال قال صلى الله عليه وسلم علامات الساعة الكبرى في 8 أشهر هتقول كيف موعيسى 40 سنة صح 40 سنة الحين بقول لك كيف هذا هذا مهم نفهم هذا 8 أشهر راح كل شيء انتهى كل شيء وفي حديث آخر ولو أن رجلا رزق مهرا يعني عنده إيش عنده فرس ونتجت إيش نقول له ابن المجهول ده من هذا مش نتجت نتجت مهرا قال فإنه لا يركبه حتى ينفخ في الصور لو كان الله أعطى واحد إيش مهر يعني هذا ابن يومه على ما سيركب قديش بده يعني بضعة أشهر على الأقل 8-9 أشهر عشان إيش يقدر إيه يركب على هذا المهر الصغير هذا يصير صالح إيه للركوب حمولة الفرش يصير حمولة يعني طيب النبي قال لا مش حيقدر يركبه أو مش حيلحق يركبه حتى تكون إيه قد نفخ إيه حتى يكون قد نفخ في الصور معناه نفخ الصور سريع حيكون هذا طيب حنشوف إيش القصة هنا روى الإمام مسلم والترمذي وأبو داود عن حذيفة ابن أسيد الغفاري مش حذيفة ابن اليمان حذيفة ابن أسيد وليس أسيد أيضا بفتح الهمزة حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه وأرضاه قال كنا جلوسا فاطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أشرف علينا من علية من مكان مرتفع فقال ما تذاكرون يعني ماذا تتذاكرون تذكرون أخف صح حرف التاء ما تذاكرون قلنا نتذاكر الساعة قال عليه الصلاة والسلام أما إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات هذه هي الآيات إيش الكبرى 10 آيات أولى هذه الآيات قال الدخان فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين سورة الدخان حميم الدخان والدجال وعيسى ويأجوج ومأجوج ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وآخر بجزيرة العرب وآخر ذلكم قال لهم العاشرة الحين نار تخرج من قعر عدن أو اليمن يبدو أن الروشك النبي قال من قعر عدن ولا من قعر إيه اليمن قال وآخر ذلكم أو ذلك نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم تقيل معهم إذا قالوا وتكون معهم إذا كانوا تطردهم إلى المحشر الأرجح أنه إيش أرض بيت المقدس بدأ تجمع كل الخلق من كل الأرض في هذا المكان هذه آخر علامة 10 علامات في من علامات الساعة لم تذكر هنا الكبرى هدم الكعبة والعياذ بالله من علامات الساعة بس الحمد لله كما رجح الحفاظ والشراح مثل ابن حجر قدس الله سره هدم الكعبة ما نكون في الوقت الذي يكون فيه إيش مؤمنون الحمد لله يعني مش إيه لن يأسى مؤمن منا ولن إيه يصدع قلبه أو يصدع إيه برؤية هذا المشهد الكارثة المشهد المصيبة إن شاء الله رح يكون بعد إيش؟ بعد أن تأتي الريح، وهي أيضا من علامات الساعة إيش؟ الكبرى. الريح شو الريح هذه؟ الرخية الطيبة التي تأخذ أنفاس المؤمنين، حتى لو دخل المؤمن إيش؟ في كهف، في جحر يعني، في أي شيء تدخل عليه حتى إيش؟ تسل روحه. فالحمد لله إن شاء الله هدم الكعبة كما رجح الحافظ ابن حجر في الفتح يكون إيش؟ والعياذ بالله بعد هذه الآية أحسن، إحنا بنكون انتهينا يعني. ومن علامات الساعة الكبرى أيضا رفع القرآن، لا إله إلا الله، يغدى عليه في ليلة، لا إله إلا الله، يغدى عليه في ليلة، فليؤخذ من صدور العباد. وهذا بأكد أنه بكون إيش؟ مش موجود في الكتب، بكون انتهى حتى الكتب. وهذا بأكد أنه بكون إيش؟ خف الدين كثير كثير كثير من الناس، وما عادوا يطبعوا ولا يفسروا ولا فضائيات ولا دروس ولا مهتمين. فبكون الذين يحفظونه ويتحفظونه قلة منزورين معدودين، فيغدى عليهم في ليلة، فيسلبون هذا القرآن ويرتفع القرآن، لا إله إلا الله. هذه علامات الساعة الكبرى. لكن أخطرها وأهمها التي ذكرها النبي في حديث إيش؟ مسلم وأبو داود وإيه؟ والترمذي عن حذيفة، من رواية حذيفة بن أسيد الغفاري. فبداش نشرحها شرحة طويل جدا جدا، لكن كما قلنا الآن المدة في حديث أن عيسى، وهذا صحيح عند الإمام أحمد بن حنبل، عيسى يمكث في الأرض 40 سنة. وفي حديث آخر اسنده فيه كلام يعني بعض العلماء تساهل فيه في موضوع إيش؟ طلوع الشمس من مغربها، بعد أن تطلع من مغربها كم تبقى هكذا؟ 120 سنة. النبي قال 20 و100 سنة حتى يلتقي إيش الشيخان، قال لك الكبيران في السن، فيقول إيه أحدهم الآخر متى ولدت؟ فيقول إيه المسؤولة حدثت أنني ولدت أيام إيه طلعت الشمس من مغربها، قال كانت طلع هي وأنا ولدت في الأيام هذيك. طبعا هذا علميا ممكن جدا، صحيح؟ كيف؟ إذا قلنا بالنظرية الثابتة أن الأرض هي التي تدور حول الشمس، فطلوع الشمس من مغربها يكون إيش؟ باختلاف حركة الأرض، بس تلف بشكل معاكس. إذا لفت الأرض بشكل معاكس حيصير حتلاقي شوف الشمس طلعت إيه من المغرب، حنستغرب إننا إحنا ثاني يوم حتلاقي الشمس الشرقية، في الليل حتلف حركة معاكسة حتطلع من الغرب، الله أكبر إيش هذا؟ طلعت. وبدنا نختم الآن بالمسألة المهمة هذه، إذا طلعت إيه من الغرب إيش بصير؟ قال يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. مش حينفع لو واحد كافر بدي توب بدي أسلم، مش حينفع. لو واحد قال بدي أعمل صالح بدي أكسب الصالحات بدي أقوم الليل، الله يقول له مش حينفع، خلاص اللي عمل عمل. قال العلماء كابن حجر الهيتمي في الزواجر، كان مشهور في الزواجر يعني اقتراف الكبائر، ظاهر هذه النصوص أنه لا يقبل إيمان ولا عمل مطلقا ولا إسلام مسلم مطلقا. قال ولكن يمكن إيش أن يخصص هذا الشيء بأن يقال إن إيه هذا الإيمان والعمل لا يقبل ممن كان إيش مقصرا، أما من لم يكن مقصرا وأسلم بالتبعية لوالدين فهذا مقبول طبعا. طبعا هذا يولد مسلما، هذا صحيح أكيد بلا شك على الفطرة، وهذا إيش ما نقولش إنه كان كافر أصلا، هذا كلام منطق يعني بصراحة لا يستثنى به. وأيضا يقول ابن حجر الذي لم يكن إيش عن تقصير لكن بأسباب أخرى قد يقبل منه إن شاء الله، والله أعلم بحقيقة إيش الحال. وطبعا ذكرنا قبل أيام لماذا يقبل إيش الإيمان في تلكم إيش الأيام، لأن الغيب يغدو إيش شهادة، خلاص هذا أشياء كلها يعني أنذر بها يا المصطفى وحدث إيه بها، فحين تظهر يصبح الغيب شهادة، فلا معنى إيش للتكليف، ورأس التكليف إيش قضية الإيمان، تؤمن بشيء أنت بتشوفه ما أنت ما ينفعش خلاص. الإيمان بالغيب يؤمنون بالغيب، هذه مزية الإيمان أن تذعن إيش بشيء لا تراه ولا تحسه ولا تلمسه، هذه مزية إيش الإيمان. والله تبارك وتعالى أعلم. آخر شيء صحيح ستقولون كيف 120 سنة 40 سنة عيسى، والنبي قال في حديث آخر 8 أشهر. حمل الحافظ ابن حجر ذلك على أن الزمان كما صح في الحديث في مسلم وغيره في آخر إيش الأمر يكون ماذا؟ الزمان منقبضا متضاغطا حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة، يعني مثل عود الثقاب طلعوا راح. والله الذي لا إله إلا هو كلكم تجدون الآن بعض هذه الحقيقة هنا بالذات في ديار الغرب الملعونات، يا أخي ما في باك للزمان، شيء غريب، دخل أكتوبر راح أكتوبر، دخل نوفمبر راح دخل، يا أخي شيء قاتل. أكثر شيء يؤذينا ويحزننا والله العظيم أعمارنا تضيع مثل الهباء المنفوخ بسرعة غريبة يا أخي، مستحيل. وتروع بلاد الخالي بلادنا صح فيها ظلم بس فيها إسلام يا أخي، فيها ما أدن تأذن 24 ساعة الله أكبر، فيها ناس أتقياء فيها ناس طيبين فيها عفة فيها شرف بتحس الزمان يتباطأ، صح فيه بركة كلنا احسسنا وشعرنا ولله الحمد والمنه يا اخي ببركه الصيام في رمضان. مستحيل هنا صح في الغرب شيء لم يضبط، شعرت بذلك واهلي واخواني وسالتهم قالوا نعم شعرنا بشيء غير عادي ولم نصدق في اول يومين من رمضان. الجمعه السبت لم نصدق، مستحيل سقط الاحد. والله العظيم يا اخوان اقسم بالله نشهد بالله يا اخي انه قادر على كل شيء. كيف بركه رمضان يا اخي؟ شيء لا يفهم فوق العقول يا اخي، قسما بالله. احنا اليوم مش 14 رمضان، مستحيل. اشبعنا كلام وصلاه ودروس وبرم، انهلكنا انهلكنا تعبنا. لسه 14 رمضان، الله اكبر. لسه باين ان شاء الله تطير يوم باذن الله، مش 15 ان شاء الله 16. كيف هذا؟ طيب ربك يوريك الايه عشان تقول ايه، ما تقوليش اذا الله بده يبارك في عمرك اتقي انت بس واستمد منه، اذا بده يبارك لك بعطيك بركه زي هيك باذن الله. ما بيمشيش عمرك سبح لله هكذا، بصير عمرك فيه بركه غير عاديه. تلاحظ امبارح ضاع منك اليوم ما عملتش حاجه، اذا اليوم باركك الله في اليوم هذا قريت 4 أجزاء قران صح، ورجعت جزء من تحافظ وقريت 200 صفحه في كتاب ديني ترغيب وتهيب لغيره وزرت مريض وعملت كذا وحضرت كذا ورحت وامترت للبيت، اشياء غريبه سويتها في يوم واحد. امبارح ولا حاجه سويت، فيش بركه طحك. اليوم في بركه صح. قال ابن عطاء الله السكندري قدس الله سره رب عمر قالت آماده وقلت أو قصرت أمداده، ورب عمر قلت إيش آماده. 40 سنة وعاش كلك النووي. النووي 45 سنة، صدق من كلام هذا؟ تعرف النووي 45 سنة عاش، ترك مؤلفات لا يصدق، توزعها على أيام عمري مستحيل. كيف هذا الرجل عاش 45 سنة؟ شاب صغير يا أخي النووي قدس الله سره، كان من كبار أولياء الله، وقيل كان أكبر ولي في عصره. شيء عجيب كان. ترك المجموع 10 مجلدات لم يؤلف مثله قط إلى اليوم. ترك الروضة في 12 مجلد، وترك عجب، وترك المنهاج شرح مسلم، وترك شرح البخاري وصلت منه قطعة لكن هو شرحه كامل كما يقال. يعني هذا الرجل كتب عشرات المجلدات بمنتهى التحبير والتدقيق وحسن التخرير. كيف هذا في 25 سنة؟ واكتشف بدأ يعلف الرجل كذا بعد 26 من عمره، في 25 سنة. كيف؟ من أين؟ بركة بركة. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وفي أعمالنا وفي أسماعنا وفي أبصارنا وفي علمنا وفي مالنا وفي أهلينا وفي ذرارينا وفي كل ما أوليتنا وخولتنا يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.